الحمد لله رب العالمين مكرمنا بما يوجب تنجيتنا عن العيوب وتحلينا بما به يرضانا فيرفع لنا القدر في الدنيا وفي يوم تقلب فيه القلوب. صلى الله وسلم على حبيبه المحبوب سيدنا محمد هادينا الى اقوم الدروب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب. وبعد، فنتابع ونواصل من رحاب الازهر الانور المبارك الشريف موطن العلم وموطن العمل وموطن الدعوه الى الله عز وجل، موطن الخدمه للحق والهدى في العالم بتبليغ رسالة الذي أرسل إلى العالمين رحمة صلى الله عليه وسلم. نتابع دروسنا في تزكية هذه النفس التي بتزكيتها تتهيأ للارتقاء في معارج القدس في القرب من الملك القدوس تعالى في علاه. فنتابع قراءتنا ودروسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلتم رضي الله عنكم وعنا بكم وعنا معكم في كتابكم قبس النور المبين، الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، ومن عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن الأكثر جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القضى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. ولمعرفة عيوب النفس أربع طرق. الطريق الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته وقد عز في الزمان وجوده. الطريق الثاني أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا ينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فينبهه، فهكذا فعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وكان يسأل سلمان عن عيوبه، فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستحفى فألح عليه فقال: بلغني أنك جمعت بين إدمين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل. قال وهل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما في تبت. قال: أما هذان فقد كفيتهما. وكان يسأل حذيفة يقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق؟ وكل من كان أوفر عقلا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه. وهذا قد عز، فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. فلا يخلو الأصدقاء من حسود أو صاحب غرض أو مداهن يخفي العيوب. وقيل لداود الطائي: لم لا تخالط الناس؟ قال: ما أصنع بقوم يخفون عني عيوبي؟ شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا بعيوبهم. وقد ألى الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا بعيوبنا، ويكاد هذا أن يكون مفسحا عن ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة، فلو نبهنا منبه أن تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها، وما نكايتها إلا على البدن. ولكن الأخلاق الرديئة على صميم القلب يخشى أن تدوم بعد الموت أبدا أو آلافا من السنين، كيف لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها، بل نشتغل بمقابلة الناصح القول، وأنت أيضا تصنع كيف وكيف، وتشغلنا العداوة عن الانتفاع بنصحه، وذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب، وأصل ذلك ضعف الإيمان. الطريق الثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السبط تبدي المساوية، والطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه، فإن مساويه تنتشر على ألسنتهم. الطريق الرابع أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذموما طالب نفسه بتأييده، فإن المؤمن مرآة المؤمن. قيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. وكل هذا حيل من فقد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس، مشفقا ناصحا في الدين، فارغا من تهذيب نفسه، مشتغلا بتهذيب عباد الله. فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب، فليلازمه وهو الذي يخلصه من مرضه. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المرتضى وحبيبك المنتقى، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ملء الميزان ومنتهى العلم وعدد النعم ومبلغ الرضا وزنة العرش. وفي هذا الفصل المهم يبين لنا الشيخ الطريقة لنتعرف على عيوب أنفسنا الضارة بنا، التي مهما خفيت إضرارها بنا علينا في هذه الحياة، فإن ضرها ينكشف من حين الغرغرة إلى ما بعد ذلك. والضر والألم هناك لا تساويه آلام الدنيا، فلو جمعنا آلام الدنيا وأتعابها عند لحظة ألم للروح في القبر، لكانت لحظة ألم الروح في القبر أشد من آلام الحياة كلها. فإن تلك الحياة أسمى وأزكى، وإن الإحساس هناك بالروح المجردة أقوى وأشد وأعظم، كما أن نعيم الدنيا لا يساوي شيء عند لحظة من نعيم الآخرة، وكذلك الشان في أتعاب الدنيا عند عذاب الآخرة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الذي كان من أرفه الناس ومن أحسنهم معيشة وأبعدهم عن المرض وأقلهم علاجا وأقلهم هما وغما في الدنيا، وهو من أهل النار. ففي رواية يوضع صبعه في النار، في رواية يصبع صبغة في النار، فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله، أنا في شدة ما رأيت خير قط، ولا مرت بي نعمة قط. ينسى كل ما كان فيه من المتع والنعيم مقابل صبغة واحدة في النار أو وصول إصبعه إلى النار، ينمحي كل ما كان في باله من ما تمتع به في هذه الدنيا. فالويوت بأبأس رجل كان في الدنيا، كان صاحب فقر وصاحب مرض وأتعاب ومشاكل في الحياة عليه، فهو من أهل الجنة، فيوضع إصبعه في الجنة أو يصبع صبغة، فيقال: هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت موتا قط؟ يقول: لا والله يا رب، أنا بنعيم ما مرت بي شدة ولا رأيت موتا. ينسى كل تلك الأتعاب بالصبغة الواحدة في دار الكرامة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وأدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب يا رب العالمين. طريق معرفة الإنسان لعيب نفسه أساس نجاته، أمر مهم الذي يمر به العمر لا يعتني بتعرف عيوب نفسه، يموت والعيوب فيه فتبدأ الآلام، والآلام شديدة، فلا بد من التخلص منها ما دمت في الحياة. ومن فضل الله عليك أنه يجعل حكم حكما غالبا عليك للخاتمة، كيف يكون حالك عند آخر عمرك وفي نهاية حياتك؟ فإذا خفى عاد على ما مضى، فأصلح الله ما كان فساد فيه وسامحك عما كان منك فيه. نسأل الله كما حسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمة، خير أعمالنا أواخرة، خير أيامنا يوم نلقاك حتى نلقاك وأنت راض عنه. إذن فمن المهم على كل مؤمن أن ينتبه كيف يهتدي لعيوب نفسه، كيف يتعرف هذه العيوب. هذا عمل مستشفيات القلوب، هذا عمل مصحات الأنبياء الذين بعثهم الله ليداوي الناس، ليعالج الناس، ليطبق الناس، ويشفون أو يشفون من شر العلل التي أصحابها يؤذون في القيامة. وتذكر قول الخليل إبراهيم وهو يخاطب العلي العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن نتعرف معايبنا، وذلك فضل لنا. وقد كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين يفرحون بالتعرف على عيوب أنفسهم ومن أهدى إليهم عيوبهم كما تسمع، ويرحل بعضهم من مكان إلى مكان بغية أن يجد من يكشف له عيوبه فيعالجه منها ويخلصه من شرها. وذلك لما صح عندهم من إدراك سر الخطاب وإدراك أنهم عبيد وافدون على رب الأرض جل جلاله. يقول لك أربع طرق لانكشاف عيب نفسك، هذا غاية ما ينتهى إليه في عالم الكشف عن المعايب. المعايب الحسية والأمراض الحسية يتطورون في استصناع الأجهزة التي تكشفها، والمناظير والليزر وما يتعلق بذلك، حتى يتوصلوا إلى حقيقة العلة ويداوون بالوسائل المختلفة. لكن هذا نهاية وقمة في التطور للكشف عن العيوب. أربع طرق، هذه أربع كشفيات تكشف لك عن معايب نفسك، إذا استعملتها بدت لك وعرفت كيف تتظهر وتتعالج، وإذا عولجت فدونك المعالج، فاعرج إلى الدرجات العلى. فإن أهل طهر القلوب فيض الله عليهم سكوب، ينسكب عليهم فضل الله في اللحظات وفي الأنفاس، فهم في رقي دائم. الطريق الأول هو الأساس، أن يجلس بين يدي شيخ بصير مطلع على خفايا الآفات وعلى معايب النفس وعلى دسائسها كيفية تلبيسها، ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته كالحال تماما عند المريض الذي وثق بطبيب، وثق بمهارته، وثق بمعرفته، ووثق بنصحه، ووثق برحمته وشفقته. ما يكون حاله مع هذا الطبيب أن يحكمه في نفسه؟ وهل معنى هذا التحكيم أن الطبيب المعالج يتصرف تصرف أعوج فيه ويقول له اخرج من بيتك مثلا، وإلا طلق زوجتك، وإلا كذلك تماما ما نسمعه من كلام العارفين في تحكيم شيخ التربية، شيخ التهذيب، لأنهم يقولون الشيوخ ثلاثة: شيخ تعليم، شيخ التعليم شرط أن يكون مكينا آخذ العلم بسند فخذ منه، الثاني شيخ التهذيب، وهذا ما يكون إلا صاحب بصيرة يطمئن قلبك إليه وتجتمع عليه، يهذبك هذا الذي يكشف لك عن المعايب، الثالث شيخ به يفتح الله تعالى ويكشف الحجاب عن قلبك، وهذا لا اختيار لك فيه. فإن الله يمد أنوار اليقين من قلب إلى قلب كما يشاء سبحانه وتعالى، واجعل تواصلها بتقدير منه. وقد يتعلم إنسان ويتهذب على يد شيخ آخر، ثم يكون سبب إشراق نور اليقين في قلب شيخ ثاني. والأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن تعرف حق العلم، والعلم مطلق، ولكن حق التربية أدب. وأما شان هذا الذي يعبر عنه بالفتح ومعناه انتقال الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين الذي أشار لسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب بقول كل منهما لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لو عينت بعيني هذين الجنة والنار والعرش والكرسي والحساب والاجتماع وفي الآخرة بالعين رأيت ما ازداد يقينا على ما أنا عليه. هذا هو الفتح الذي يتحدث عنه الصالحون. يقول لك فالطريق لو هذا معنى قوله يحكمه في نفسه، لأن بعض الناس يشكر عليه كيف يقول بعض أهل التربية إذا لقيت شيخ التربية فكن معه كالميت بين يدي الغازي، تقرب لك الفهم تماما كحال الطبيب بين يدي كحال المريض بين يدي طبيب وثقة في مهارته وفي رحمته وفي صدقه وفي أمانته. خلاص هذا معنى، معنى أن كل ما تعلق بشأن المرض لا يقدم فيه كلاما على كلام الطبيب، ولا رأي نفسه ولا رأي صاحبه ولا رأي قريبه ولا رأي أحد، ما يقول الطبيب يلتزم به، هذا هو المطلوب. والطبيب الذي يعالج قلبك لا يمكن أن يأمرك بشيء يخالف الشرع، ولا يمكن أن يطلب منك شيئا يعود عليه مصلحته الدنيوية وما إلى ذلك من كل ما تتخيله الأذهان. لو يحكمه في نفسه ويتبع إشارته، إلا أن الشيخ عليه رحمة الله يقول قد عز في هذا الزمان وجوده وزمانه، كان يكتب الكتاب في القرن الخامس الهجري وتوفي هو في أول القرن السادس سنة 505، ففي أواخر القرن الخامس الهجري يقول عز في الزمان وجوده. ولقد مرت بعدك قرون يهيب أليما، إلا أن هذا الكلام يأتون به ليعلموك العزة في البضاعة الغالية، لا ليؤيسوك ولا لينفوا أمرا أراد الله أن يبغيه إلى آخر الزمان، فإنه كما جاءتنا النصوص يبقى إلى آخر الزمان. شؤون هذه التزكية وشؤون هذه التربية وشؤون هذا التهيئة للوصول إلى الرحمن جل جلاله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ويقول سيدنا علي اللهم لا تخلو الأرض من قائم لك بحجر، إما ظاهر مجهور وإما خامل مستور، حتى لا تبطل حجج الله في الأرض. ولهذا قال مقابل هذا القول إذا صدق المريد مع رب وجد المشايخ على الأبواب، إذا صدق مع وجد المشايخ على الأبواب. كنا تذكرنا في هذه الكلمة مع بعض الشيوخ من الشام، فرج الله قلوب أهل الشام والمسلمين في المشارق والمغارب، فقال نعم أنا رأيت هذا، ولا تعلق قلبي بصدق بأحد لأجل وصف حسن فيه إلا جمعني له، ورأيت معنى قولهم إذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب. قال بل عمتهم جاءوا إلى مكانها وجاءوا إلى بيتي لما تعلق قلبي بصدق وإخلاص مع الله وأحببته من أجل الله تبارك وتعالى. ولكن يبينون لنا أن هذه البضاعة غالية وحب لها أن تكون غالية، فليس يسلك السلم ويرقى السلم كل أحد، وقد يوجد هذا الشيخ بما وصف هذا الإيمان من هذه الأوصاف، ولا يجد المريد الذي يحسن تسليم الإمام ويصدق يدخل عليه بهواء ويخرج بهواء ويحكم في حتى في كلام الشيخ وإرادته، يحكم شهوات نفسه وإرادته يدخلها وسط المنهج. وقد يوجد الصادق المريد ويعد عليه وجود الشيخ، ولكن هذا لا يطول به العناء مهما صدق، فإن الله يرسل إليه من يأخذ بيده، فهكذا السنة وهي مصداق ما قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا جل جلاله وتعالى في علاه. علمنا هذا الطريق الأول. والطريق الثاني أن يطلب صديق صدوق بصير متدين، أخ في الله سبحانه وتعالى، اسمع أنا وإياك محتاجين إلى أن نتطهر من معايبنا، والمؤمن مرآة المؤمن كما ورد بالحديث، فأنت ستهتدي إلى شيء في أنا ما أتنبه له، فنبهني على معايبي واخطائي حتى اخلص نفسي وحتى تكون عونا لي. فهذه فائدة الأخوة بالله سبحانه وتعالى. يقول وهذا أيضا عزة في إذا يقول إلا أنه فعل الأكياس حتى من الصحابة رضي الله عنهم وقد وجدوا أكرم شيخ وأكرم ربي ولكن تربيته أوقفتهم على أنهم محتاجون إلى أن يواصلوا هذه التربية ولو بعد أن فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا عمر كما استشهد وروى هذا عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي رواه عنه الإسماعيلي ورواه عنه الحافظ الذهبي في مناقب عمر. كذلك روى عنه القصة الأخرى مع سيدنا سلمان رضي الله عنه لما قدم من المدائن وجاء من الغزوة سيدنا سلمان الفارسي إلى سيدنا عمر قال ما بلغك عني مما ذكر في خلال المدة هذه ما الذي بلغك مما ذكر؟ قال لا أمير المؤمنين قال كيف أنت عوني بالطريق وأنت عوني في الجام بأمر الله؟ هذا عمر بن الخطاب الذي يفرق الشيطان من ظله يطلب التنكي عن العيوب. فقال له الذي بلغني مما أكره عنك أنك جمعت بين إدامين في مائدة واحدة وأنك لبست حلتين في يوم واحد حلة في الليل وحلة في النهار. قال فهل غير هذا؟ قال لا. قال خلاص أما هذان فقد كبيتهما من اليوم ما عاجز مع عمر بين إدامين في مائدة ولا يلبس في يوم واحد حلتين. خلاص انتهت المسألة. قبل النصيحة وأخذها بوجه رضي الله عنه. انظر إلى دقة الملاحظة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورزقنا متابعتهم وحشرنا في زمرتهم إنه أكرم الأكرمين.